إلى الله تعالى فوق السماء السابعة، أو نقول يرجع إلى السماء لأنه ابتداء السماوات اللي هي مقابلة الأرض، يعني يرجع إلى السماء مارا بها ثم يصل الله عز وجل. المهم أن يظهر أن السماء نفسه مو بالعلو، لأنك إذا قلت العلو فإن أردت علوا خاصا فعين، وإن أردت علوا مطلقا فما الذي يدرينا أنه السماء مقدار؟ وهو ما يتصور أن تكون مقدار السماء إلا إذا جعلنا السماء هي الدنيا فقط. قال قول تعالى في السماوات إلى الأرض كأنها حلقة، نعم. وأيضا الكرسي بالنسبة للعرش، لكن أيضا يقولون العرش ليس بقدم الرحمن حلقة القادمة، هذا يعني حلقة. لا، إلا قدم الرحمن، ما سمعت به. يقولون أن الكرسي موضع القدمين، هذا الثابت عن الدعاء، والعرش لا يعلم قدره إلا الله، أو لا يقدر قدره إلا الله. هذا زيادة تأكد منه.